هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن الأمير موسى والشيخ عبد الصمد والعسكر ساروا ولم يزالوا سائرين إلى أن وصلوا إلى قصر. فتقدم الأمير موسى إلى القصر ومعه الشيخ عبد الصمد وخواص أصحابه، حتى وصلوا إلى بابه فوجدوه مفتوحاً وله أركان طويلة ودرجات، وفي تلك الدرجات درجتان ممتدتان وهما من الرخام الملون الذي لم يرى مثله، والسقوف والحيطان منقوشة بالذهب والفضة والمعدن، وعلى الباب لوح مكتوب فيه باليوناني. فقال الشيخ عبد الصمد: هل أقرأه يا أمير المؤمنين؟ تقدم واقرأ بارك الله فيك، فما حصل لنا في هذا السفر إلا ببركتك. إنه شعر، ويقول: قوم تراهم بعد ما صنعوا يبكي على الملك الذي نزعوا، فالقصر فيه منتهى خبري عن سادة في الترب قد جمعوا، أبادهم موت وفرقهم، وضيعوا في التراب ما جمعوا، كأنما حطوا رحالهم ليستريحوا بسرعة رحلوا. فحزن الأمير موسى وقال: لا إله إلا الله الحي الباقي بلا زوال. ثم إنه دخل القصر فتحير من حسنه وبنائه، ونظر إلى ما فيه من الصور والتماثيل، ولم يكن للقصر حس إلا الحشرات والجرذان. وإذا على الباب الثاني أبيات مكتوبة، فطلب الأمير موسى من الشيخ أن يقرأها، فإذا هي: كم معشر في قبابها نزلوا على قديم الزمان وارتحلوا، انظر إلى ما بغيرهم صنعت حوادث الدهر إذ بهم نزلوا، تقاسموا كل ما لهم جمعوا وخلفوا حظ ذاك وارتحلوا، كم لابسوا نعمة وكم أكلوا فأصبحوا في التراب قد أكلوا. فحزن الأمير موسى شديدا واصفرت الدنيا في وجهه، ثم تأملوا القصر فإذا هو قد خلا من السكان وعدم الأهل والقطان، دوره موحشات وجهاته مقفرات، وفي وسطه قبة عالية شاهقة في الهواء وحواليها 400 قبر. فبكى الأمير موسى ومن معه، ثم دنا من القبة فإذا لها 8 أبواب من خشب الصندل بمسامير من الذهب مكوكبة بكواكب الفضة مرصعة بالمعادن من أنواع الجواهر. مكتوب على الباب الأول أبيات، فقرأها الشيخ: ما قد تركت فما خلفته كرما، بل بالقضاء وحكم في الورى جاري، فطالما كنت مسرورا ومغتبطا أحمي حمايك مثل الضيغم الضار، لا أستقر ولا أسخى بخردلة شحا عليه ولو ألقيت في النار، حتى رميت بأقدار مقدرة من الإله العظيم الخالق الباري، إن كان موتي محتوما على عجل فلم أطق دفعه عني بإكثاري، ولا جنود التي جمعتها نفعت، ولم يغثني صديق لي ولا جاري، وطول عمري متعوب على سفر تحت المنية في يسر وإعسار، عادت لغيرك قبل الصبح كاملة وقد أتوك بحمال وحفار، ويوم عرضك تلقى الله منفردا بحمل إثم وإجرام وأزوار، فلا تغرنك الدنيا بزينتها وانظر إلى فعلها بالأهل والجار. فلما سمع الأمير موسى هذه الأبيات بكى بكاء شديدا، ثم دخل القبة فرأى فيها قبرا طويلا هائل المنظر، وعليه لوح من الحديد الصيني، فدنا منه الشيخ عبد الصمد وقرأ، فإذا فيه مكتوب: بسم الله الدائم الأبدي الأبد، بسم الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله ذي العزة والجبروت، بسم الحي الذي لا يموت. وبعده مكتوب: أما بعد، أيها الواصل إلى هذا المكان، اعتبر بما ترى من حوادث الزمان وطوارق الحدثان، ولا تغتر بالدنيا وزينتها وزورها وبهتانها وغرورها وزخرفها، فإنها ملاقة مكارة غدارة، أمورها مستعارة، تأخذ المعار من المستعير، فهي كأضغاث النائم وحلم الحالم، كأنها سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يزخرفها الشيطان للإنسان إلى الممات. فهذه صفات الدنيا، فلا تثق بها ولا تمل إليها، فإنها تخون من استند إليها وعول في أموره عليها، لا تقع في حبالها ولا تتعلق بأذيالها. فإني ملكت 4000 حصان أحمر في دار، ورزقت 1000 ولد كأنهن الليوث العوابس، وعشت من العمر 1000 سنة منعم البال والأسرار، وجمعت من الأموال ما يعجز عنه ملوك الأقطار، وكان ظني أن النعيم يدوم لي بلا زوال، فلم أشعر حتى نزل بنا هادم اللذات ومفرق الجماعات وموحش المنافل ومخرب الدور العامرات ومفني الكبار والصغار والأطفال والولدان والأمهات، وقد تركنا في هذا القصر مطمئنين حتى نزل بنا حكم رب العالمين، فأخذتنا صيحة الحق المبين، فصار يموت منا كل يوم 2 حتى فني منا جماعة كثيرة. فلما رأيت الفناء قد دخل ديارنا وقد حل بنا وفي بحر المنايا أغرقنا، أحضرت كاتبا وأمرته أن يكتب هذه الأشعار والمواعظ والاعتبارات، وقد جعلتها بالبيكار مسطرة على هذه الأبواب والألواح والقبور، وقد كان لي جيش 1000 عنان، أهل جلاد برماح وأزراد وسيوف حداد وسواعد شداد، فأمرتهم أن يلبسوا الدروع السابغات ويتقلدوا السيوف الباترات ويعتقلوا الرماح الهائلة ويركبوا الخيول الصافرة. فلما نزل بنا حكم رب العالمين، قلت: يا معشر الجنود والعساكر، هل تقدرون أن تمنعوا ما نزل به من الملك القاهر؟ فعجزوا عن ذلك وقالوا: كيف نحارب من لم يحجب عنه حاجب، صاحب الباب الذي ليس له بواب؟ فقلت لهم: أحضروا لي الأموال، وهي 1000 جب، في كل جب 1000 قنطار من الذهب الأحمر، وفيها أصناف الدر والجواهر، ومثلها من الفضة البيضاء والذخائر الذي يعجز عنها ملوك الأرض. فلما أحضروا المال بين يدي قلت لهم: هل تقدرون أن تنقذوني بهذه الأموال كلها وتشتروا لي يوما واحدا أعيشه؟ فلم يقدروا على ذلك، وصاروا مسلمين للقضاء والقدر، وصبرت لله على القضاء والبلاء حتى أخذ روحي وأسكنني ضريحي. وإن سألت عن اسمي فإني كوش بن شداد بن عادن الأكبر. فبكى الأمير موسى لما رأى من مصارع القوم، فبينما هم يطوفون بنواحي القصر ويتأملون في مجالسه ومنتزهاته، وإذا بمائدة على 4 قوائم من المرمر مكتوب عليها: قد أكل على هذه المائدة 1000 ملك، و1000 ملك كلهم فارقوا الدنيا وسكنوا الأرماس والقبور. فكتب الأمير موسى ذلك كله، ثم خرج ولم يأخذ معه من القصر غير المائدة، وسار العسكر والشيخ عبد الصمد أمامهم يدلهم على الطريق حتى مضى ذلك اليوم كله، وثانية وثالثة، وإذا هم برابية عالية فنظروا إليها، فإذا عليها فارس من نحاس وفي رأس رمحه سنان عريض براق يكاد يخطف البصر، مكتوب عليه: أيها الواصل إلي، إن كنت لا تعرف الطريق الموصلة إلى مدينة النحاس فافرك كف الفارس فإنه يدور ثم يقف، فأي جهة وقف إليها فاسلكها ولا خوف عليك ولا حرج، فإنها توصلك إلى مدينة النحاس. فقام الأمير موسى بفرك كف الفارس، فدار كأنه البرق الخاطف، وتوجه إلى غير الجهة التي كانوا فيها، فتوجه القوم فيها وساروا، فإذا هي طريق حقيقية فسلكوها، ولم يزالوا سائرين يومهم وليلتهم حتى قطعوا بلادا بعيدة. وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتابا تفتح أذهاناً.